تمسنا النار إلا أياما معدودة وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولد الليل في النهار وتولد النهار وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب قل اللهم مالك الملك قل وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل والله على كل قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود وما عملت من سوء ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد والله رؤوف والله رؤوف بالعباد كريم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني صل عليه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول آدم ونوحا

أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفاها زكيا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها قال يا مريم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكيا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله